انت ليش زعلان؟ عايش وبداخلك في بركان، مو مرتاح من قبل ولا حتى الان. يقولوا عنك انك نفسيه من زمان، صحيح الكلام. يقولوا انك بالمجالس الخاصه تطرينا، تغتابنا وتسف فينا، تكرهنا بشكل مو معقول، كان في شيء حصل بس ناسينا. هل سبق وجرحناك؟ والجرح احيانا يبقى على طول، يبقى على طول. هل سبق وجرحناك؟ والجرح إذا كان قاسي ما يزول، دمك مجروح حط لك لصقة، وين أي مكان اللي ألم فيه تلقى، لين يندم الجرح وجيك حكة زين. بعدها خلاص شي شي شيل اللصقة، ولا شيل اللصقة، ولا شيل اللصقة، ولا شيل اللصقة. أستقطب من ربي جمهور، مبغى عدد يرسم مساري، هالرقم يروح ويجي لكن العشق هو اللي ساري. فلما قدم ناري اللي ما تعجبك ثقلنا الدخان اللي فيها تكتك فيه كأني ساري. قفل فمك واستمع وفك واستقبل مني، لعبة ذكية ما قد شفت أحد يتكتك زيي. مهايطين لبسهم واسع أكبر من حجمهم، فلما ما لقوا مقاسهم ارتدوا زيي. كمامي شرمي ذا تربيتي فيهم قاسية، لو غنوا بعقلهم ما طنطوا فيهم إلا ناصية. عكسي فنا الأساس فيبلى زي ما بيدي طلع، فصلي ثابت في الجذور مو في يوم واحد يقتلع. أبو الشمس إنها بعيدة ولما جات خبوا الحطب، يبغوا يبانوا منها ما يبغوا خلفها غضب. رصاصهم اللي طلقوا يرجع عليهم ويرديهم، ما قلت لكم رصاصي ماحي ما يحتاج محيهم. يتمنوا إنهم يجوا عالساني يبقوا وربي، الشاشي ما براج وروحهم رشاشي طبي. وصيبوا فيه فكل اللي يتمنى الناداويه بردي له وجهولة دعوة إن أقرب لي زبي. انت اسمع بيهم من أفواههم تطلع بربرة، استعرضوا لكنهم في الواقع ضعف مسخرة. يمص المايك والعقابي أعلى صوته لين يجيه رد بمثابة تأكيد إن مسخرة. هم اسمعوا لي ما يفوتهم في رابي دق سنير، مزدحم عقولهم في أعمالي في لايكات وشير. فلما يبطوا يحاولوا يدوروا سند، يبغوا عدد منهم مدد، كذا تصبح المعادلة فير. هم مفلسين من بدو ماسكين نفس الخط، يدعون هم قراصنة وهم راجفين في الشط. ما شاف ميقو صامد راجع لكل مضل، كالشمس اللي تضيء وهم كان عكاس الظل. أمامك ربر راعبهم في مدة سلامة، زئير خفيف يرعي بالم يظهر لي كلامه. تبو أفلام هنا سكورسيزي ما يجمل فكرة هالخيالي مهما مار وفل بأفلامه. تراجعك أمام الانسحاب اللي يحسب لك، قدم سي فيك وقارنه باللي مرهم قبلك. لا تقارنه بميقو لأنك ونسنك فكرت عادي ثقنك دون المستوى. مرث في عقلك شاغل عقولهم وأنا شاغلني مستقبلي. المسند هو أميقو كني منهج حنبلي، حتى لو حسوا إنهم يجاروا سرعتي فالواحد فيهم ينطلق بلا هدف كدمبلي. طيب يا أخي ليه ما ترد؟ في مخي بحر، مو بالضروري يكون على هيئة لحن ونحر، ولا ضروري إني أشبع رغبتك مقابل رغبتي. سكوتي أحيانا يرضي العدو كمهر، فلا تطلب مني أرد لأني مزيهم. نفر من حولهم يخيطوا لهم زيهم، أنزل ترفيهي وانزل بهادف ولا هارد. ما هو ضروري النوع دام كلهم in your heart. الكل يدري لما أنزل إيش ممكن أقدم، الكل شاف وجوههم مكسورة كيف ألكم. أعلم تماما كيف أكسرهم وأعرف أنهيهم، قاطع رقاب أعدائي وكل اللي يتشدد بيهم. فدام أعمالي باقي يا ثابت ثبات الحق، عكس اللي موت أخويان أصابهم في شك. ركز وعد حجم الخسائر اللي طلعوا منها، كمية الدم اللي تراخ تعكس عميق الشق. أميقو زي جنونة زي نورما بيتس قتل أمة لما حس بضح فنونة. الحولة بنجدونة هم نفسهم استولى منهم مجرفة، داسوه هم رموه في تربنية بيدفنونة. أنا الأساس أجرهم وقت ما أبغى، بغايا في ساحة الراب وكل من فيهم أبغى. الواحد فيهم حتى ما لم منبر له يتكلم فيه، أمام أميقو دايما يبحث عن اللي قويه. غباء مسيرة مكان أفضل يسكت، لأني من زيهم بذوري لو أغرسها تنبت. هم مقيدين ولو كانوا أحرار مكاني اسمي ملتصق دايم في عقولهم مراضي يفلت. فاسمي جل مسيرتهم بيله يفتخروا، بدون اسمهم ما يطلع إلا لما يخروا. وهم عارفين ذا الشي، ركز في أعمالهم صدى أثر ينخر عقولهم يزيد وغي. شمس اللي جيهم اللي تظهرهم على البقية، أرقوز أحركه والثبت فيه ثبت تقية. أعمالي تنسمع لجيل أحفاد أحفادة تبقى، وهو مسيرة كلها اسمي منحط في خدة. تسألني ليه بينتهم فتحت بابه، فاتح أبوابه للعيان بيان مفتوح بابه. بايع أصحابه جريته صار مجروري ليهم، لما عرب عن نية تاليقى ميقو صعب إعرابه. وقاعد بينهم لكني بالفكر نفيته، من قتل أخويانا من الطبيعي يقتل بيته. فخلي يقول اللي يقوله من هياطة، دام يدري في قرارته إن كاسر سمعته وصيته. لهذا الفرق بيني وبينهم سنين ضوئية، وهم باعتراف أسماءهم سنين مطفية. يتمنوا إنهم يحذفوا كل أقوالهم علي بعد ما ذاقوا من روحنظر للردود بذية. أميقو نارة ونارة بالكيف تتسوى، فارض على اللي في الظلام الضال يختفي ضوه. حيظل مستمر على قدي مو عايش وجوه، وتارك اللي قد انوطى خلفه يتلوه. حتى قرب الناس ليهم صاروا يشكوا في وضعهم، دامهم طاحوا في إيدي في مكان أقدر أضحهم. فدار الشك باللي حولهم إنهم ممحهم. ارتاحهم، تأثير ميجو يوصل المكان اللي يجمعهم، ما هو مجاز لما اقول اعرف كيف اروضهم. الشكل صابهم بنا سجن دخل يحوطهم، فكانوا زي البوبوئين المجتمع رافضهم، وما ان حسوا انهم متشافوا فالذكرى تنفضهم. العام